بعبارات اخرى. ما عليك. لكن شيخنا انا اردت ان اقول ان الاستدلال بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، اولا لما رجعت الى الفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه تكلم على الاماره العظمى على البيعه للامير الاعظم، فاتى بالادله من القران ومن السنه ومن هذا القياس. ما كان يتكلم على مثل هذه الامارات المحدثه التي مزقت جسد الامه. الشيء الثاني، اذا كانوا يستدلون بالقياس في هذا الموضع، فلماذا ولماذا ما ياخذ الفرع حكم الاصل؟ والاصل عندنا ما فيه يعني في السفر ما فيه بيعه، نحن نسافر نحن جماعه ما نبيع الامير الذي معنا نعطيه عادا وبيعه، ولكن انت اميرنا، فلماذا لما جاءوا في الحضر عملهم العهد وعملهم البيعه؟ فاذا هذا ايضا الشيء الثالث، ان الاماره العظمى لجمع كلمه المسلمين والامارات المحدثه هذه فرقت كلمه المسلمين. الشيء الرابع من حد النظر في نظري انا، يعني كيف يتصور في داخل المصر في الحضر عده امارات؟ هل هم يجيزون للركب اذا كانوا 100 ان ينقسموا الى 10 امراء وهم يسيرون مسيرا واحدا يضعنون سويا ويرحلون سويا؟ هم ما يجيزون في هذا، ما يفعل هذا الا احمق. إيه؟ وهم الان يفعلونها قياسها وشبيهها في الحضر هي هذه الحالة. قياسها وشبيهها شيخنا في الحضر هي هذه الحالة. صحيح. فالاستدلال بمثل هذا النص من شيخ الاسلام ابن تيمية تحميل له، لكن هم ماذا يستدلون؟ احيانا في كلمات، احيانا يقول مثلا فلان من السلف بايع اصحابه، فلان من السلف قال بايعوني على كذا، ابن تيمية قال يجوز ان يعاهد التلميذ شيخه او التلاميذ شيخهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هم يستدلون ايضا بمثل، هو الانسان اذا عجز دليله او اذا اصبح يتكلم بكلام غير كلام اهل العلم يتشبث باي شيء. علق ولو بخيوط القمر. حفظك الله. الان انت ذكرت قيدا يعني مهما جدا في الموضوع لابد من يعني ان ينبه اليه، وهو قضية ان الامارة التي الان من الممكن ان نسلمها لهم او نسلم لهم فيها هي الامارة الادارية ان جاز التعبير، وليس الامر متعلقا بثواب او بعقاب او كما يحدثون يزجرون ويطردون ويشددون وينكرون. وايضا مما يفعلونه انهم اذا رأوا فردا من افراد الحزب اخل ببعض النظام الذي هم وضعوه جمدوه، ثم بعد ذلك اما ان يعيدوه اليهم واما ان يفصلوه. ايش هذا؟ هذا معناه انهم وضعوا فعلا كما يفعل المقننون الذين يضعون من القوانين ما يخالفون به الشريعة بزعم ان هذا من مصلحة الشعب، وكذا فعل هؤلاء الحزبيون الإسلاميون، فعلوا بأتباعهم ما يفعله الحكام بشعوبهم، يسنون له من القوانين ما لم ينزل الله به سلطانا، والله المستعان. طيب شيخنا في مسألة الإمارة أيضا، لأنك تعرف الذين يخالفون في هذا الباب قد يحتجون علينا بكلمة أو بجملة من كلامكم الآن عندما قلتم نحن يعني الإمارة بدون بيعة كالبيعة الكبرى وغير ذلك، فيقول الشيخ قد أجاز لنا. هل تقصدون بذلك شيخنا أن أي عمل لا بد له من رجل يديره ومن مسؤول يعني يوضح للجاهل أو للجديد أو الذي لا يعرف؟ يعني هذا شيء نحن نفعله الآن، مثلا أنا في المركز عندي أنا قائم على المركز، يعني أعاقب الطالب المقصر المهمل الذي يترتب على بعض تصرفاته أشياء تضر بدعوتنا، لكن ليس من باب إمارة، وهم لا يذهبون بعيدا أو قريبا إلا بعد ما يستأذنون مني. وشيء آخر، وليست عقوبة شرعية، فلا نعاقبهم، وليست عقوبة شرعية إنما المسألة، ولا أقول هو عاص ولا مخالف ولا افصل ولا ادخل ولا عضوية ولا غير ذلك. فالذي تعنونه بمسألة الإمارة، نحن صرحنا أكثر من مرة التنظيم لا يمكن إنكاره كأصل، وإنما يجب إنكار ما قد يلحق به مما يخالف الشريعة. ضربت على ذلك مثلا حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النسوة وقلنا له غلبنا الرجال فاجعل لنا موعدا أو كما قلنا،